يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى وسخر الشمس تفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورة وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات كان عمل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب متجاورات وجنات وزرع

ولكل قوم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام والأحزاب الله يعلم ما تحمل Oh! لا يستجيبون لهم بشيء. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء Thank you. وبعدين بقى الحمد لله حكم بقى وقوتي قل من رب السماوات والأرض أما تستر الظلمات والنور شغل بقى 200 سنه ده شغل سهام الله صل على النبي الله يديك العافيه قل أما ليستولى ما تؤنوا أبدا وبئس المهاد 400 هيدوك برضو الناس مش هيك ما تغلبيش أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو ويدرؤون من Yeah. الله يبسط الرزق لمن الذين آمنوا وتقوا الجبال أو قطعت به لم ولا يزال الذين كفروا I'm not. العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واختم لنا منك بخير أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى روح المتوفى وأمواتنا وأموات المسلمين. ويطيب في حياة الحاج إبراهيم الكحكي وأخواته وأتحالهم جميعا وأولادكم.